قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبمشيئة الله تعالى وعلى سلسلة من المحاضرات نتناول سورة النساء بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وقد وعد إخوانكم بإجراء اختبارات فيها للتحفيز، وإلا فما عند الله خير وأبقى. نسأل الله أن يثيبنا وإياكم على تعلم كتابه وسنة رسوله. أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، هناك سورة يقال لها سورة النساء الطولى، وسورة يقال لها سورة النساء القصرى. فالطولى معروفة التي هي بعد آل عمران، والقصرى التي هي سورة الطلاق. فمن العلماء من يسمي سورة الطلاق سورة النساء. فسورة النساء الطولى هي سورة النساء التي بعد آل عمران. هذه السورة مدنية، مدنية لما أخبرت به عائشة رضي الله عنها وفي الصحيح أن سورة النساء ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنا عنده، أي وأنا زوجة له في بيته. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بنى بعائشة إلا في المدينة، أعني أن بناء الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة إنما كان في المدينة. فكونها قالت ما نزلت سورة النساء على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنا في بيته وأنا عنده، دال على أنها مدنية. والقول بأنها مدنية فيه تعكير على القول القائل بأن كل آية فيها يا أيها الناس مكية ويا أيها الذين آمنوا مدنية، أعني أن هناك من أهل العلم من يقول إن أية آية فيها يا أيها الذين آمنوا تعد مدنية، لأن الإيمان قد استقر في المدينة، وأي آية فيها يا أيها الناس تعتبر مكية. هذا التقييد أغلبي ليس شموليا، أغلبي هو في الغالب كما يقولون، لكن كون سورة النساء مدنية كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ومع ذلك صدرت بيا أيها الناس، فهذا يعكر على التقعيد الذي ذكر، يعكر على التقعيد الذي ذكر. فهناك بعض العلماء يقاعدون قواعد أغلبية أحيانا، وأحيانا البعض يدعي أنها عامة ولكن تنخرم لبعض الأمور، كمن يقول مثلا إن المطر يطلق على مطر العذاب، والغيث يطلق على الماء النازل من السماء رحمة بالعباد. وقد يستدل ببعض الأدلة كقوله تعالى فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ولكن يخفى عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، وذلك على إثر سماء كانت بالحديبية. قال إن ربكم قال أصبح من عبادي من هو مؤمن بي وكافر. فأما الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب. فهنا استعمل المطر في الخير. أعود قائلا، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، الخطاب عام لكل الناس، ولأن كلمة يا أيها تتكرر كثيرا فكتفصيل لها سريع، إن الياء حرف نداء وأي منادى، والهاء للتنبيه. يا أيها الناس، والناس هنا عامة، ولقد تأتي النساء الناس في موطن ويراد بها الخصوص. كلمة الناس قد تأتي عامة شاملة لكل الناس، وقد تأتي خاصة يراد بها الخصوص ليس الجموع، كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالمقول لهم ناس وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقائلون لهم ناس وهم المنافقون، والذين جمعوا لهم ناس وهم أهل الكفر. فقد تطلق كلمة الناس ويراد بها العموم، وقد تطلق كلمة الناس ويراد بها بعض الخصوص. فهنا كلمة الناس عامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وكلمة اتقوا ربكم، أصل التقوى أن تتقي شيئا بشيء، تتقي شيئا بشيء. فشخص يضربني بسهم، اتقيت السهم بحاجز، حجزت وجهي به عن السهم، فالشيء الذي أنا اتقيت به هو هذا الصاد الذي حجز عني سهام الأعداء. فأصل التقوى من الاتقاء. وفي الحديث: كنا إذا أحمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر أو في بيت الشعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، يعني جعلت بين وجهها وبيننا وقاية وهي يدها. والآخر يقول: واتقت بأعظم موصولين كف ومعصم، اتقت بأعظم موصولين كف ومعصم، جعلتهما وقاية حتى لا يراها الرائي. فهذا أصل معنى الاتقاء، أن تجعل بينك وبين الشخص وقاية. ما هذه الوقاية؟ ما هذه الوقاية التي أجعلها بيني وبين الشخص، أو بيني وبين العذاب، بيني وبين غضب الله، بيني وبين عذاب الله؟ فمن العلماء من ينشط لقول، ومنهم من ينشط لقول آخر. فمن المتفق عليه أن كلمة لا إله إلا الله أعظم وقاية، لأن أعظم شيء يقيني عذاب الله هو كلمة لا إله إلا الله. وبعض العلماء يقولون: الشيء الذي يتقى به الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، والرضا بالقليل، فهذه أيضا أمور أتقي بها عذاب الله. ومنهم من يقول: التقوى منها الصدقة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكلها أقوال صحيحة، وهذا من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد. فإذا قال قائل: الصلاة التقوى الصلاة، ما معناه؟ أنني أتقي عذاب الله بأن أصلي، أتقي عذاب الله بأن أزكي، أتقي عذاب الله بأن أتصدق، أتقي عذاب الله بأن أحج، أتقي عذاب الله بأن أراقب الله وأعمل بمقتضى المراقبة. فهذا أصل معنى كلمة التقوى. ولذا وأنت تقرأ تفسيرها سترى أقوالا في تفسير التقوى، منها التي سمعتم ومنها غير التي سمعتم، ولكن المراد الشيء الذي يقيني غضب الله، الشيء الذي يقيني عذاب الله. فكل المذكورات داخلة في الباب: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اجعلوا بينكم وبين غضب الله وعذابه وقايا. أعظمها ما سمعتم كلمة التقوى التي هي لا إله إلا الله. اتقوا ربكم الذي خلقكم. لماذا ذكرت صفة الخلق هنا دون سائر الصفات؟ قال فريق من أهل العلم: لأن أهل الشرك لم يكونوا ينازعون في أن الله خلقهم، ليس عندهم نزاع في هذا. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ورب العرش العظيم سيقولون لله. فكانوا يقرون بهذا، فخوطبوا بالشيء الذي يقر به، الذي أقر به. أنت تسأله سؤالا: من خلق الأرض؟ الله. إذن اعبد الله واتقيه. من خلق السماء يجيب الله. إذن ما دمت تقر لي بأن الخالق الله إذن اتقيه سبحانه وتعالى واتقي غضبه. فإذا طرح سؤال لماذا ذكرت صفة الخلق لم يقل اتقوا الله الذي تسجدون له، قالوا ما نسجد له، لكن أتي بصفة الخلق هنا لأنهم لا ينازعون فيها. أهل الشرك لم يكونوا ينازعوا في صفة الخلق أو في أن الله خالق. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي آدم بالاتفاق، فالنفس الواحدة هي آدم بالاتفاق، وخلق منها زوجها وهي حواء أيضا بالاتفاق، ولم يرد اسم لحواء عليها السلام في الكتاب العزيز، ولكن ورد اسمها في السنة في حديث واحد، وهو لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. هذا الحديث الواحد الذي ذكر فيه أن أمنا زوج آدم عليه السلام اسمها حواء. قال العلماء إن قوله تعالى وخلق منها زوجها الأفصح أن يقال زوج بدون تاء، بدون تاء، وإن قلت الأفصح بالتاء جاز، وإن قلت زوجتي بالتاء جازت، لكن الأفصح منها أن تقول زوج بلا تاء. فأنت وزوجتك تمشيان في الطريق، يسألك سائل من معك، تقول زوجي، تقول ماذا؟ زوجي. نعم هي مستنكرة عند العامة لكنها هي الأفصح. ومنه قولنا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقل أن تسمع عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتاء، إنما تسمع عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأخرى جائزة لكنها ليست بالأفصح وجوازها. قال عمار بن ياسر في بيان الجواز في شأن عائشة: إني أعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها. ومن شعر العرب: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. ما معنى ذلك؟ الذي يفكر أن يفسد علي زوجتي فلن يصل إلى مراده. زوجتي كالأسد، كالأسد الذي هو من أسود الشرى وهي أشد أنواع الأسود ضروة، يستبيلها يطلب بولها. هل تستطيع أنت أن تذهب إلى أسد وتأخذ بوله؟ إذا اقتربت منه مزقت. فالذي يأتي يفسد زوجتي، زوجتي ستمزقه، كذا يقول الشاعر. أقصد أن يمكن استعمال كلمة زوجة بالتاء ولكن الأفصح بدون تاء. قال وخلق منها زوجها وبث أي فرق ونشر منهما أي من آدم وحواء عليهما السلام رجالا كثيرا ونساء. يقول العلماء هنا تقدير أيضا، أي ونساء كثيرات، بث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرات. أو يمكن أن تقدر، هو صحيح أيضا، ونساء أكثر، لأن النساء أكثر من الرجال في الجملة. اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، النساء أكثر وأهل النار أكثر من أهل الجنة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال العلماء هذا تذكير لنا جميعا بأصل خلقتنا وبأصل خلقنا، بأصل خلقنا. إذا تباهيت علي وعيرتني بأمي، أمي هي أمك، إذا عيرتني بأبي، أبي وأبوك، فلما تفخر علي؟ ارجع إلى أصلك، كلنا لآدم وآدم من تراب عليه الصلاة والسلام. فإذا جئت تفخر علي بنسب فنسبي ونسبك واحد. تتفخر علي بأم، أمي وأمك واحدة وهي حواء عليها السلام. فذكرنا بأصل خلقنا حتى لا يبغي أحد على أحد، وحتى لا يفخر أحد على أحد. وقد ذكرنا بمثل هذا في مواطن أخرى. قال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، كهذه الآية الكريمة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وفي هذا احتجاج على النصارى، فإن كان النصارى يقولون نعبد المسيح لأنه خلق من غير أب، فنقول آدم أولى بأن يعبد لأنه خلق من غير أب ولا أم. إذا كانت العبادة جائزة، فالذي خلق من غير أب ولا أم أولى من الذي خلق من أم. كذلك حواء أولى أن تعبد لأن حواء خلقت من غير أم، من غير أم، خلقت من أب. فكما قال الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني أن عيسى خلق كما خلق آدم وكما خلقت حواء، خلق كما خلق آدم عليه السلام، بل جزاك الله خير، بل خلق آدم عليه السلام أشد في الإعجاز وفي الدلالة على قدرة الله ووحدانيته من عيسى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن آدم خلق من غير أب ولا أم. فإذا طرحنا على الإخوة سؤالا: ما المستفاد وما الذي يرد به على النصارى من قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقنا إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب؟ تستطيع الرد، تقول آدم خلق من تراب وعيسى خلق من أم بكلمة كن فكان كما قال الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث، أي فرق ونشر، منهما رجالا كثيرا ونساء. قلنا بجواز التقدير في كتاب الله لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلما جاز في لغة العرب التقدير جاز في القرآن التقدير. وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا. ما معنى سبحت المدينة؟ ما معنى سبحت المدينة؟ سبح أهل المدينة. واسأل القرية، واسأل القرية ما معناها؟ واسأل أهل القرية. إذن جاز التقدير، وما دامت لغة العرب تجيزه إذن يجوز استعماله أيضا في كتاب الله سبحانه لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. قال تعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فكل هؤلاء الخلق أصلهم واحد، آدم عليه السلام، وخلقت حواء من ضلع من أضلاع آدم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق حواء من ضلع، أو إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فإذا استمتعت بها استمتعت بها وبها أعوج. يعني إذا أنت أردت أن تكون الزوجة مستقيمة 100% معنى أنك ستطلق، لأن أصلا معوجة، مخلوقة معوجة، إذا جئت تعدلها ستكسر، ستكسر. فالعوج هذا قد يكون في باب من الأبواب، في باب من الأبواب كما لا يخفى عليه. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به. وعيد التذكير بالتقوى للتأكيد عليها. واتقوا الله الذي تساءلون به، تساءلون به قال بعض العلماء أن يسأل بعضكم بعضا به، تقول أسألك بالله، وكان أهل الكفر يستعملون هذا أيضا، يقول قائل من الآخر أسألك بالله تأتي معي، أسألك بالله تعطيني. فالذي تساءلون به أن يسأل بعضكم بعضا به قائلا أسألك بالله. ورد حديث من سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله فأعطوه، ولكن كل طرق فيها مقال وحسنه البعض بمجموعه، ولكن له فقه إذا إن ثبت بمجموع الطرق أن النبي قال من سألكم بالله فأعطوه، هل هذا الأمر للإجاب؟ وما الدليل على أنه للاستحباب؟ دليل عندي؟ ماشي لا بأس، ما لا بأس، يعني إذا سألك سائل وقال سيارتك جميلة أسألك بالله أم تأتيني أن تعطيني إياها، توافق؟ لا توافق. هجيب لك حاجة أشد، قال لك زوجتك حلوة أسألك بالله تطلقها وتجوزها، أكيد لا. إذا كنت تقول إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجع تراجع الحمار هتوافق، لكن لو أنت مستمسك بها يعني أنت جاء عند الزوجة ووافق. أنا أجبتك باختصار كما قال القائل إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، إن كنت أنت كاره الزوجة تقول خلاص يا عم سلني بالله لا أستطيع أن أرد لك سؤالا، لكن في السيارة قلت لا. ماشي صدقت. اللهم إني اللهم لا ذنب لي فيه. أرجع إلى ما أنا بصدده، هناك حديث آخر لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هنا وجهان العلماء، قال فريق من أهل العلم واتقوا الأرحام التي تساءلون بها، نعطفت على لفظ الجلالة، فالمعنى كان بعضهم يقول لبعض أناشدك الله والرحم، راي أناشدك بالله وبالرحم التي بيننا لا تفعل كذا وكذا، فيكون واتقوا الأرحام التي يسأل بعضكم بعضا بها. والثاني واتقوا الله الذي تسألون به انتهت، والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فيكون تحذير من ماذا؟ من قطع الرحم. ويجدر أن ننبه على شيء من الوارد في اسم قطع الرحم، فقد يكون الشخص قاطعا وهو لا يدري وهو مرتكب لكبيرة. قال الله سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. فقاطع الرحم ملعون، ولذلك إذا نظرنا إلى هذه الوصية الفذة الجامعة التي وصى بها الحسين بن علي زين العابدين صبت النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أي حفيد النبي، وصى ولده بوصية، أتى بولده تعالى يا بني، نعم يا أبي ماذا تريد؟ قال يا بني لا تصاحب قاطع رحم، لا تصاحب قاطع رحم. لماذا يا أبتي لا أصاحب قاطع الرحم؟ قال إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن، ثلاث مواطن. الأول يا بني فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. يا بني إن الله قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، والثالثة أولئك هم الخاسرون. فنصوص الوعيد شديدة في قطع الرحم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع. وقال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فأخذت بقوائم العرش، كأنها تعلقت بقوائم العرش قائلة: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، كأنها تفر من أقوام يريدون ذبحها، يا رب سيذبحونني سيقطعونني. فتعلقت بقوائم العرش، قال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب قد رضيت. قال: فهو لك، أي أن الله أعطى الرحم حقا أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. فلذلك الرحم تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فالنصوص الواردة في قطع الرحم شديدة، وهذا حديث مهول مروع مخوف في صحيح مسلم، حاصله ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرور على الصراط، ذكر المرور على الصراط. وأنتم تعرفون الصراط تحته جهنم، جسر جهنم، فتمشي على الصراط وتحته كلاليب، على جنبتيه كلاليب كالشناكل تخطف بني آدم، فالكل يريد أن يمر في غاية من السرعة. قال صلى الله عليه وسلم: وعلى جنبتي الصراط، على هذا الجانب وعلى هذا الجانب، زي بالمعنى الدارج في بلادنا، مثل المعنى الدارج في بلادنا الكمين، كمين الشرطة المزعج واقف. على جنبتي الصراط الرحم والأمانة، الرحم على ناحية والأمانة على ناحية، تأتي تمر. قال العلماء في شرح الحديث: إن كنت قاطعا للرحم وجئت تمر مسرعا اعترضتك الرحم، يا رب هذا قاطع لي، خذ لي حقي منه يا رب. فللرحم حق، ربنا يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فالرحم تعترضك إن كنت قاطعا لها، وإن كنت ستتعثر في المرور على الصراط، تقوم مرة وتسقط لكنك واصل للرحم، تأتي الرحم كما قال الشراح مسرعة تنقذك، تنقذك وتنتشلك، يا رب هذا كان وصولا للرحم، يا رب لا تخزيه، يا رب سلمه. وكذا الأمانات، إن كنت خائنا وإن كنت مؤديا، فقطع الرحم مصيبة على صاحبه، مصيبة على صاحبه في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب يوم القيامة من البغي وقطع الرحم، من البغي وقطع الرحم. فاحذر، أشد الحذر أن تقطع الرحم. وفي المقابل إذا وصلتها وصلك الله، من وصلني وصله الله. في المقابل رزقك يزداد بوصل الرحم، من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أجله فليصل رحمه. ولقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل أتاه يقول: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعوني، أعطي ويمنعوني، أعف عنهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي، يا رسول الله ماذا أصنع مع أقربائي؟ هؤلاء أقربائي أنا أواصلهم بالعطايا وهم لا يعطونني شيئا، يا رسول الله أقربائي هؤلاء يسفهون علي ويشتمونني وأنا أعفو وأصفح، يا رسول الله يا رسول الله أذهب لوصلهم ويرفضونني ويقطعونني ولا يزورونني، يا رسول الله أصل ويقطعوني وأعطي ويمنعوني وأعف عنهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. هل قال له الرسول لا تصل؟ لا، ما قال له ذلك، بل قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ولقد قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. لا أكون واصلا أنت ابن عمي وزرتني أو ابن خالي زرتني رددت لك الزيارة قابلت إحسانك بإحسان، لست هكذا الواصل حقا. إنما الواصل حق الوصل من إذا قطعت رحمه وصلها، فبصلة الأرحام ترزقون. قال تعالى ما قد سمعتم من الآيات واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، حتى الرحم الكافرة بالله توصل. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بملام حق الوصل. فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرحم بالجلدة، جلدة الشاة، جلدة الخروف، جلدة البقرة، بالجلد. إن ترك بدون بلل ييبس، تأتي تثنيه لا ينثني معك، لكن إن وصلته بالماء يوما بعد يوم يصبح لينا تلينه كيف تشاء. كذلك ابن خالك إذا أنت تصله وتزوره وجئت يوما تطلب منه شيئا ستجده لينا في يدك، جئت يوما تشفع عنده شفاعة تجد لينا، إن كنت لا تصل تأتي تكلمه ما تعرفني لساعة الطلبات فتجده يابسا. ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام التي يسأل بعضكم بعضا بها. فإن سألتك سؤالا هل يجوز وصل الرحم الكافرة أم لا، وما الدليل؟ يجوز، والدليل هل يستدل وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعم صاحبهما في الدنيا معروف. وجاءت أسماء بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أمي أتتني وهي مشركة تريد أن أصلها، أفأصل أمي؟ أتتني وهي راغبة في الوصل، قيل وهي راغبة، أفأصل أمي وهي مشركة يا رسول الله؟ قال صلي أمك. وفي قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تذكير بأصل عظيم هو أن الله سبحانه وتعالى رقيب علينا ومشاهد لنا ومطلع على أعمالنا، يسمعنا ويرانا. ولقد وردت في هذا الباب أكثر من خمسمائة آية لتقرير هذا الأصل، لإشعارك أن الله يراك. كل الآيات التي فيها أن الله سميع بصير عليم خبير كلها دالة على ذلك. إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. يعني وأنت متلفف في ثيابك مع زوجتك تحت الفراش، تحت الفراش الدافئ تحت البطانية، ومغلقة عليك الغرفة، ألا إنهم يسنون صدورهم ليستغفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وكذا وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مئات الآيات في هذا المعنى لإشعارك أن الله يراك سبحانه وتعالى. فمن ثم إذا تأصل هذا الأصل عندك عملت أعمالا بناء على أن الله يراك، فاستحييت من ربك وما أقدمت على معصيته. وفي هذا الصدد يعلم لقمان ولده هذا الأصل الأصيل الذي يجب أن نعلمه أبناءنا. يقول له يا بني، لقمان يقول لولدي يا بني، وقد وصف الله لقمان بالحكمة من قبل حتى تستمع إلى وصيته، إنها أي المعمولة التي تعملها إن تكن مثقال حبة من خردل صغيرة جدا، فتكن عملت في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب، أو في السماوات في أي مكان في السماء، أو في الأرض في قمة جبل، أو في غابة لا يرى أحد فيها أحدا، أو في قاع موحش مظلم، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، سيوفيك ربك بها سبحانه وتعالى. فيجب أن نعلم أبناءنا هذا الأصل الأصيل، أصل مراقبة الله سبحانه وتعالى. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فيجب أن تعلم أبنائك وبناتك ونفسك وأهل بيتك هذا الأصل، أصل المراقبة. ليتك تجلس ليلة مع أبنائك تعلمهم هذا الأصل، أصل عظيم من أصول الدين، أن الله يرانا يا بني، وتضرب لهم الأمثال، وتذكر لهم ما في الكتاب، وتذكر لهم ما في السنة، وتذكر لهم القصص في هذا، وكيف وأن المرأة لما قالت للرجل اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق قام عنها. اذكر أمثلة لتعزيز هذا الأصل في نفسك ونفس أبنائك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، عرضا، فإن قائلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، يعني إن المؤذنين أحسن منا أجرا، لأنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وكذلك يشهد لهم كل شيء سمعهم من إنس وجن وشجر وحجر ومدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى، أي قل مثل ما يقولون حتى تتساوى معهم في الأجر، فإذا انتهيت فسل تعطى. أعود إلى ما أنا بصدده من تفسير أول آية من سورة النساء، وأعتذر الإطالة في تفسيرها شيئا ما. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية الكريمة في موطن، جاء قوم من غطفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما هم عليه من الفاقة والفقر الشديد والضعف الشديد، حالهم يرسى له، لا يحتاج الشخص أن يسأل عنهم. فأحيانا السائل يأتي وتحتاج إلى أن تتثبت، أحيانا السائل يأتيك يسأل ولابس بدلة ورفطة ونظارة ويسأل، ولكن هذا هؤلاء الناس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفقر والفاقة رق لحالهم رقة شديدة، كما يقول الناس الآن الجلد على العظم من شدة الجوع، والثياب مهلهلة مقطعة، ولا يرضى أي شخص أن يكون هكذا. فلما رأى حالهم رثى لهم ورق لهم رقة شديدة، فخرج على أصحابه فتلى عليهم هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الآية. فقام وتلى الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فقام رجل من الصحابة وأتى بصرة كاد أن يعجز عن حملها مليئة بالمال فضة، فطرحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقام على إثر ذلك رجال آخرون، فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كوم عظيم من المال، فسر وجهه واستنار وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصدر عند تفسير هذه الآية أن أذكر بخطبة الحاجة التي يكثر إخواننا الخطباء منها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر الخطبة، وفيها في نهايتها قراءة ثلاث آيات من هذه الآية. أولا، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة النكاح وغيره ويقول: إن الحمد لله، وأورد بعض ما في هذه الخطبة، أورد بعض ما في هذه الخطبة المطولة. وأستطيع أن أقول وأجزم وبعد بحث إن شاء الله لم أقف على أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه قرأ خطبة الحاجة بالطول الذي يذكره إخواننا. أن أحيانا يأتيكم شيخ فالمقدم يقول الآتي، اسمحوا لي في اللفظ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة زيادة وكل ضلالة في النار ضعيفة في الأصل. ويقرأ الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية وآية الأحزاب: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بهذا الطول كله لم يرد أي خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما أتى عن رسول الله بعض ما في هذه الخطبة في موطن، وبعضها في موطن ثان، وبعضها في موطن ثالث، فجمعها البعض منها هنا ومنها هنا، بل من حديث ابن مسعود أحيانا جزء، ومن حديث جابر بن عبد الله جزء إلى آخره، وصغوها بهذه الصياغة. وبعض إخواني عفى الله عنهم يتهم من لم يقلها بأنه مخالف للسنة، وليس كذلك. ذلك للآتي ذكره: أولا، إن قلتها لا شيء عليك، لا شيء عليك، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقرات منها. ويستحب أن تقتصر على بعض الوارد عن رسول الله في هذا الصدد. لكن هل الرسول وردت عنه صيغة واحدة في الخطب أم أن الصياغات الوردة عن رسول الله تنوعت؟ بل قد تنوعت. أصحابه رضي الله يعني في أحاديث كثيرة حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وقال كحديث الإفك، حديث كثيرة على هذا الغرار، حديث جابر في صحيح مسلم وحديث ابن عباس لما جاء ضماد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنني أعالج من هذه الريح، يعني إذا كان عندك صرع ولا عفريت أنا ممكن أعالجك منها يا محمد. فالمهم النبي تركه يتكلم وبعدها قال له استمع مني، وذكره بفقرتين من حديث من الحديث المطول، فقرتين فقط، قال لقد قلت كلمات بلغنا ناعوس البحر يا محمد، كلمات كانت موجزات. الشاهد أن الصحابة نوعوا أيضا في صيغ استفتاح الخطب، نوع الصحابة ونوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت لا حرج عليك، وإن نوعت لا حرج عليك، لا حرج عليك، فالأمر في ذلك كله واسع. أعود ولا أستطيع أدخل في الآية الثانية لأن أبحاثها طويلة في شأن الأيتام، إلى صياغة شيء مما ذكر. إذا سئلت سؤالا الآن اذكر خمسة أدلة على استحباب وصل الرحم، تستطيع أن تذكرها؟ صح كده؟ سؤال هيوجه، اذكر خمسة أدلة على تحريم قطع الرحم والتحذير من قطعها، تستطيع تذكر؟ سنقول لك اذكر ثلاثة أدلة. الغني علميا يورد أحسن من الكلام والقيل والقال. يا أخي اذكر، أنا لا أسأل الآن سؤال يعني أطلب جواب، إنما أذكر لك صيغ الأسئلة التي تطرح حول الآية السابقة، لأن إخواني قالوا سيعقدون في النهاية امتحانا. سؤال آخر لك، هل في الكتاب العزيز مقدرات محذوفة؟ اذكر ثلاثة أمثلة. تعرف الجواب؟ ما معنى ما الجواب؟ ونساء كثيرات أو أكثر. ماشي، أدلة أخر. واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. اسأل العير، مش هتسأل الجمل، هتسأل الجمل ولا تسأل أصحاب الجمال؟ هذا حسن. ما معنى التقوى؟ أصل معناها الاتقاء، مأخوذة من الاتقاء. أحسنت. طبعا لها صور، الوقاية قد أتقي بلوح خشب في الدنيا يعني من سهم العدو، قد أتقي بلوح حديد، قد أتقي بالجدار، قد أتقي بالعمود، قد أجيب واحد أضعه أمامي أتقي به، صح كده ولا؟ فهذا أصل مادة الاتقاء. وردت قراءتان في قوله تعالى تساءلون به مخففة، وقراءة أخرى تساءلون به مشددة، والمعنى متقارب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ما النفس الواحدة؟ آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها. من زوجها؟ حواء عليه السلام. طب أنت ما دمت يعني تعرف شوية اصبر علي كده في الأعراف. هو الذي خلقكم من نفس واحد وجعل منها زوجها ليسكن إليها. من هو الزوج الذي جعله الله ليسكن إليه؟ أي حواء. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. من هي؟ حواء. فلما أثقلت يعني إيه؟ حملت، والحمل يعني هو حمل في البداية الحمل خفيف وتجري وتروح، لكن إذا تقدم الحمل أصبحت المرأة صبطة. فلما أثقلت دعوا الله ربهما. من اللذان دعوا الله ربهما؟ آدم وحواء. صبرا يا جماعة، لأن أريد أصل إلى مأرب يعني. لا استدراج، نعوذ بالله، استدراج للخير يعني إن شاء الله. اصبر علينا، أنت سئلت، سئلت خلاص، اصبر لما يأتيك قدرك، لا تتمنوا كذا وكذا. مفهوم كده الآن؟ فلما أثقلت دعوى الله ربهما. من هما الذين دعوا الله ربهما؟ آدم وحواء عليهم السلام. لئن آتيتنا صالحا، أي لئن آتيتنا غلاما صالحا، قيل سالما من العيوب أو ولدا صالحا، لنكونن من الشاكرين. من هما اللي بيدعم؟ آدم وحواء. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه بقى مشكلة، هي المشكلة هنا يعني. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هل أبونا آدم ومنى حواء أشركا؟ دعوه لا تزرموه، لا تزرموه معناه لا تقطعوه يعني. أحسن الله إليك. عندك شيء يا صاحب؟ عندك شيء في المعنى؟ جعل له شركاء فيما أتهما. هنا بعض الخلاف بين العلماء، فمن العلماء من استبشع أن يصدر من آدم وحواء عليهما السلام شرك، لأنك إذا فسرت قلت فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، وسمت أن آدم وحواء بأنهما أشركا في هذا الباب. فلذلك قال ابن كثير رحمة الله عليه والحسن البصري رحمة الله عليه إن جعل له شركاء فيما آتاهما عائدة على ذرية آدم كاليهود والنصارى، رزقوا بأولاد فهودا ونصرا، والمجوس مجسا كده. قول من؟ ابن كثير. فرارا من ماذا؟ من أن يقول إن آدم أشرك وحواء أشركت. وبعد ذلك قال ودليل ذلك أن الله قال فتعالى الله عما يشركون بالجمع. هذا قول من؟ اختيار ابن كثير والحسن البصري. لكن جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم قالوا هذا السياق في آدم وحواء عليهما السلام، وكان شركا ليس في العبادة إنما هي في التسمية. وأوردوا آثارا موقوفة ليست مرفوعة إلى الرسول، ليست مرفوعة إلى الرسول، أن آدم وحواء كان لا يولد لهما ولد إلا ويموت. فجاء إبليس وقال أنصحكما بشيء ولا يموت الولد؟ قال نعم. قال سمياه عبد الحارث. الحارث شيطان، سمياه ماذا؟ عبد الحارث. فسمياه عبد الحارث فعاش بقدر الله، فسمياه عبد الحارث. فهذا قوله عند الجمهور. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وقال الجمهور عصى آدم وحواء ربهما في السماء معصية وفي الأرض معصية. معصية السماء الأكل من الشجرة، ومعصية الأرض التسمية بعبد الحارث. هذا رأي جمهور العلماء، وقال السياق يقتضي وآثار الصحابة تقتضي. هذا إجمالا. قبل أن أطوي الصفحات على آية سورة النساء، أي أخ كريم له سؤال في القدر الذي ذكرناه من سورة النساء؟ يعني الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، لماذا ذكرت صفة الخلق دون غيرها؟ وخلق منها زوجها، كيف خلق منها زوجها؟ ما الدلالة على النصارى في ذلك؟ وبث منهما معنى كلمة بث يعني إيه؟ فرق رجالا كثيرا ونساء كثيرات. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، في قوله تعالى والأرحام قولان، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام التي تساءلون بها. ما حكم حديث من سألكم بوجه الله ما لا يسأل بوجه الله إلى الجنة؟ ما حكم حديث من سألكم بالله فأعطوه؟ وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ قال تعالى اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أحد له سؤال فيها؟ تفضل تفضل. أخوكم يسأل وفقه الله، من الرحم التي توصل؟ القول الجامع لها أن الرحم الأقرباء، الرحم عموم الأقارب، لكن في الوصل الأقرب فالأقرب يوصل، أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب فالأقرب فالأقرب، فهم عموما كل الأقارب. ومن العلماء من كان يحاول تقييدها بقيد، وهو أنهم الأقارب من ناحية الأم، يعني الخالة الخال ابن الخالة ابن الخال، باعتبار أنها أطلق عليها ماذا؟ الرحم، من الرحم على الأقارب من ناحية الأم، كذا قال البعض. ولكن الذي عليه الأكثرون أن الرحم عموم الأقارب، وأن الوصل يكون للأقرب فالأقرب قدر الاستطاعة. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في هذا الباب، إنا والله مقصرون، نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. نعم لا، هل يلزمني أن أحب الرحم؟ لا يلزم ذلك. لماذا لا يلزم؟ لأنك لا تملك أصلا الحب، أنت لا تملكه. هل أنت تملك تحب هذا أو ذاك؟ الله يقول في كتابه الكريم، وعليك أن تتقن معنى الآية، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني أنت لا تملك قلبك. أنا أسألك سؤال في تفسير معنى يحول بين المرء وقلبه، لأن الآية تأتي في باب القدر، يؤتى بها في باب ماذا؟ القدر. هل أنت تستطيع، عياذا بالله من السوء المكروه، أن تشتم ربك؟ مستحيل، إلا إذا أراد الله بك والعياذ بالله شيئا آخر. لكن أنت الآن لا تستطيع أبدا، يحول الله بينك وبين قلبك، ولا يطاوع لسانك، القلب هو الأمير، لسانك لا يستطيع أن يتلفظ بها. وكذلك أهل الكفر اختيارا لا يقول لك لا إله إلا الله أبدا. ذلك الرسول لما يقول يا عم قل لا إله إلا الله، لا هذا مستحيل، دي أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لا يمكن أن يقرك على هذا. فهذا من مضامين معنى قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأنت المحال، أو عفوا، لا سلطان لك على قلبك الذي في صدرك. وهذا من وجوه الدلالة على قدرة الله، أن قلبك الذي هو قلبك أنت لا تستطيع التحكم فيه. وهذا من وجه ضعفنا نحن بنو آدم. يعني ممكن تكون واحدة من النساء كما قال ذكر من قبل، فطساء عمشاء كرتاء سوداء، كل صفات الدمامة موجودة فيها، ولكن أخوك ميت فيها وفي دفادبها كما يقولون، وهي سوداء. حتى أن الشاعر الأول يقول كده، الشاعر الأول يقول أحب امرأة سوداء فحمة كرتاء فطساء، وبدأ يشعر فيها، يقول أبيات شعر، أحببت لحبها السودان حتى أحببت لحبها سود الكلاب، يعني أصبح كل شيء أسود، كل شيء أسود يحبه. من أجل ماذا؟ من أجل محبوبته، من أجل محبوبته ويعفش. ومن ثانية يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فأنت لا تملك قلبك، لو كنت أملك قلبي كنت وضعت فيه حب من أشاء ونزعت منه حب من أشاء، لكن الله يحول بين المرء وقلبه، وهذا دليل على قدرة الله وعدم قدرتك في نفسك. واحد مضايقك وآذيك ويشتمك ويسبك وكل، ومع ذلك أنت تحبه، لماذا يا أخي تحبه؟ هكذا ما لا أملك. نعم، ليس بيدك. فهذا كلام الله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ومن معاني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لشيء على شيء عن شيء إلا بالله، لا تحول لقلبي من محبة إلى بغض إلا إذا حولني الله، داخل في المعنى وإن كانت عامة. أحد له سؤال آخر؟ تفضل. أناشدك الله والرحم، هل تجوز؟ تجوز بناء على ظاهر الآية وعند من جعل التفسير على الوجه الذي سمعت، وقد وردت عن بعض السلف. نعم تفضل. إذا كان الموصول قاطعا، هو يقطع قطع ومسيء. أيوة إيه رأيك أنت؟ قاطع ومسيء، أنت حضرت معنا الدرس من الأول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أتاه يسأله إن لي رحما أصل ويقطعوني، أعطي ويمنعوني، أعفو عنهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. صل، استمر في الوصل، وبإذن الله لن يضيعك الله، لن يضيعك الله، فمعك من الله معاون عليهم ما دمت على ذلك. اصبر وتحين الفرصة، وبين الحين والحين اتصل، بين الحين والحين خذ هدية واذهب، سيلين بإذن الله، بإذنك يا رب إن شاء الله، وأديت ما عليك أمام الله. نعم. لا، هل الوصل يلزم أن يكون بالزيارة؟ هذا الأكمل. لكن إن عجزت عن الزيارة، تحدثت في الهاتف، أرسلت هدية عن بعد، يا خال أنا ما قلت لكش من زمان أزوريني، تبعت مع أي واحد من أقربائك رسالة، يا خال أنا آسف والله، يا خال أنا مشغول وإن شاء الله ما أفضل أجيلك، بس اقبلي مني هذه الهدية إلى أن أتيك. كلمة طيبة، كلمة طيبة، صدقة. لا يلزم أن تذهب بنفسك، وإن ذهبت بنفسك كل خطوة فيها أجر بإذن الله، كل خطوة فيها أجر بإذن الله. بلوا أرحمكم ولو بالسلام لا يثبت. في أي سؤال خاص بهذه المسألة؟ نعم. هل يقال من سألكم بالله فأعطوه الأمر للوجوب في المستطاع؟ الجمهور قالوا الأمر للاستحباب عند الاستطاعة، أما للوجوب طيب ممكن تكون مليونير مثلا، الله يبارك لك، وقلت لك هات لي سيارة، أسألك بالله جيب لي سيارة، يجب عليك؟ تقول لا، في الفلوس لا، لكن أخوك ضحى بالجميع. نعم. أنت لازم تتكلم كلمة تطيب فيها خاطر الزوجة الليلة، لأنك بهذه الطريقة التي صنعتها اليوم مش موجودة؟ يعني ما فيش؟ مش موجود الآن؟ أتأتيها الأخبار.